بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم، وعملا بكتابك مع الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين، وأكرمنا إكرام الصالحين، ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين، وعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم، آمين. أما بعد، فهذا بتوفيق الله تبارك وتعالى الدرس الثاني بعد المئة من دروس الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. كان باقي مسألتين في الحج، إحداهما أنه لا يجوز للمرأة أن تحرم إلا بإذن زوجها، ويسن، قالوا أول شيء يسن لها أن تستأذنه، يسن لها أن تستأذنه بالإحرام. فإذا أحرمت من دون إذنه، إذا كان حجها نافلة، جاز له أن يحللها منه. ومعنى يحللها يعني يطلب منها أن تتحلل، يطلب منها أن تتحلل. فإذا رفضت، طيب كيف تتحلل؟ تتحلل كالمحصر. قلنا المحصر الذي منع من الحج يتحلل بالنية، ينوي التحلل ويقص شعره ويذبح، هذا التحلل المحصر. فإذا أحرمت المرأة بالنفل، يعني حجا أو عمرة بدون إذن زوجها، فيطلب منها أن تتحلل كالمحصر، يعني تنوي التحلل وتقص وتذبح. فإن رفضت ذلك جاز له أن يعاملها يعني بالاستمتاع كغير المحرمة، ويكون الإثم عليها لا عليه. ليش؟ لأن حق الزوج على الفور. هذا بالنسبة للنافلة. وبالنسبة للفرض، اختلف الشافعية في موضوع إذا أحرمت بالفرض إن كان نذرا أو قضاء أو حجة الإسلام، فأحرمت بالفرض من دون إذن زوجها. الأظهر عند الشافعية يعني والأرجح أنه يجوز له أن يحللها أيضا كالنافلة، فيطلب منها التحلل. وتوقف بعض العلماء الشافعية في موضوع أن يعني يستمتع بها وهي محرمة في هذه الحالة إذا خالفت. طبعا في كلا الحالتين تكون يعني غير مصيبة في هذا. لذلك الأحسن للمرأة، كما لا يجوز لها أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها وهو حاضر كما قال عليه الصلاة والسلام، وكذلك لا تحج إلا بإذنه، إلا إن كانت معه في الحج، وعندما أحرم هو أحرمت هي، ففي هذه الحالة لم تفوت عليه حظا من حظوظه ولا حقا من حقوقه. هذا المسألة الأولى. أنا نسيت الكتاب اللي بقرأ لكم فيه. المسألة الثانية، إذا أحصر الإنسان، تذكرنا في الأسبوع الماضي إذا أحصر الإنسان، فهذا الإحصار إما أن يكون في حج نافلة، وإما أن يكون في حج فريضة أيضا. فإذا كان في حج نافلة فلا قضاء عليه، إذا أحصر الإنسان في حج نافلة فلا قضاء على المحصر، وإذا كان في حج مفروض أو عمرة مفروضة. فإذا كان وجب عليه الحج وأخر، يعني مثلا وجب عليه عام 1420 هجري، في عام 1422 يعني بعد سنتين مما وجب عليه الحج، يعني تملك زادا وراحلة وأمنا في الطريق، كل الشروط متوفرة عند الشافعية، قلنا الحج على التراخي وليس على الفور. فإذا أخر على أساس على التراخي، قال لك بعدين الحج، فحج بعد سنتين أو ثلاثة أو خمسة مما وجب عليه الحج، ثم أحصر فمنع، فيتحلل من الإحصار ثم يقضي وجوبا. ليش؟ لأنه هي أصلا في ذمته، هي في ذمته. أما إذا كان أول سنة أول ما وجب عليه ذهب إلى الحج فأحصر منع، السنة اللي بعدها ننظر هل هو صار مستطيع ولا لا، ممكن ما يعود يستطيع، إما لعدم أمن الطريق أو لعدم المال أو لعدم الصحة أو غيره. هذا الفرق بيناته. ولذلك قالوا إذا كان في أول سنة من سيني الإمكان وأحصر، السنة اللي بعدها ننظر هل هو مستطيع ولا لا. أما إذا كان استطاع ثم أهمل سنة أو سنتين أو أكثر فأحصر، لا زالت في ذمته. هذا الفرق بيناته. وهذا إذا أحصر في الفرض وكان عليه في ذمته شو بيعمل؟ قلنا بيعمل ما يلي: يتحلل المحصر بالنية والذبح وأما الفوات، الذبح والقص والنية. وأما الفوات، من فاته الحج، إذا واحد فاته الحج نفس القصة، نشوف ليش فاته الحج. جاء وفد إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قالوا أخطأنا في الوقوف بعرفة، قالوا ظنينا أنه اليوم عرفة، وصلنا لقينا الناس وقفوا بعرفات ومشيوا ففاتنا الحج. فقال لهم عمر رضي الله عنه، قال لهم: اذهبوا إلى مكة فطوفوا بالبيت واسعوا بين الصفا والمروة ثم قصوا، يعني اعملوا عمرة، واهدوا إن كان معكم، يعني إذا أنتم جايبين هدي تهدوه تذبحوه، وإذا مو جايبين خلاص. لأنه قلنا في الدرس الماضي إن الذبح الذي يتم بسبب الفوات متى يكون؟ في العام القادم في القضاء. بس إذا واحد جايب معه هدي، هذا هدي غير الهدي تبع القضاء. فقال: واهدوا إن كان معكم ثم حجوا من قابل، يعني اقضوا الحج واذبحوا في العام القادم. فسكت كل الصحابة على هذا الكلام وأقروه، فصار إجماعا، فصار إجماعا. هذول المسألتين نختم بهما بفضل الله تعالى باب العبادات كله، يعني الحج وغيره. هلا انتهينا من العبادات، وسنبدأ اليوم بالمعاملات. والمعاملات هي كثيرة، أولها البيوع. البيوع بأنواعه، عندك البيع والقرض والشركة والرهان والكذا والقراض، والأبواب كثيرة، والوقف بعدين بيجي موضوع بسموها العلاقات الأسرية والشخصية، الأحوال الشخصية، عندك علم المواريث، عندك النكاح وما يتبعه، والطلاق والإيلاء والظهار وكذا، والعدة والرضاع والنفقة والقسم والنشوز، إذا واحد القسم يعني إذا متزوج أكثر من واحدة شو بده يساوي، والنشوز إذا نشزت المرأة وخالفت أوامر الشرع. بعدين يأتي الموضوع الديات والحدود، إذا سرق وإذا زنى وإذا شرب الخمر وإذا ارتد إلى غير ذلك. فهذه اسمها المعاملات. العبادات الطهارة والوضوء والكذا، خلصنا الصلاة والزكاة والصيام والحج بالتفاصيل، الآن نبدأ بالمعاملات. طبعا باعتبار كتاب المنهاج كتاب طويل وكبير، اخترت كتاب مختصر لنفس تقريبا الكلام، بس شوي مختصر حتى ما نتوسع كثير، لانه اذا بدك تتوسع في المعاملات بدك يعني سنين طويله كثير. اخترت كتابا اصغر شوي. قال الشيخ في كتاب البيوع وغيرها من المعاملات، قال: يجب، هذا الكتاب اسمه تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب للشيخ محمد أمين الكردي الإربلي المصري، توفى عام 1332، يعني صار له 100 سنة تقريبا. الكتاب هو مقسم إلى أجزاء، واحد من الأجزاء المعاملات، وهو كتاب معتمد في الفقه الشافعي لأنه مختصر من كتب الكبيرة. قال في المقدمة، وهي مقدمة مهمة جدا قبل أن نبدأ بالمعاملات، قال: يجب على كل مسلم مكلف ألا يدخل في شيء حتى يعلم ما أحل الله تعالى منه وما حرم. وقد ذكرنا هذا في أول العبادات قبل سنتين إن كنتم تذكرون. لا يجوز لك أن تقدم على عمل حتى تعلم حكم الله فيه. فنحن كلنا نبيع ونشتري، كلنا، في واحد ما بيدخل على السوبر ماركت بيشتري؟ كلنا نبيع ونشتري، حتى أولادنا الصغار والنساء نبيع ونشتري. فيجب علينا أن نعلم أحكام البيع والشراء. ممكن واحد يقول لصاحبه أقرضني 10 ريال، دخل في باب القرض، لازم يعرف أحكام القرض حتى لا يقع في الربا. الزوجة تذهب تبيع إسوارة ذهب، أحيانا تقع في الربا، بغلطة واحدة تقع في الربا. فهناك أمور يجب على المسلم أن يعلمها. قال: وأن يشفق، يعني المؤمن، على نفسه بحفظ دينه الذي هو رأس ماله. فيجب على كل مكتسب، تاجرا كان أو غيره، أن يتعلم أحكام المعاملات من بيع وغيره التي يحتاج إليها لدنياه، ليستعين بها على آخرته. يعني أصلا نحن لم نخلق للدنيا، ولكن لا بد من الدنيا من أجل الوصول إلى الآخرة. فجعل الله لنا، ولذلك اسمع شو قال العلماء. طبعا العلماء من أيام الصحابة يتداولون ويتباحثون في آيات القرآن، فيقول مثلا بعضهم لبعض: ما هي أرجى آية في كتاب الله؟ يقول مثلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. واحد قال: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. واحد قال: غافر الذنب وقابل التوب. في واحد من العلماء لفت الله نظره إلى موضوع هام جدا، قال: أرجى آية عنده هو قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. شلون؟ ما بتخطر ببال أحد هي. قال: هذا إن الله تبارك وتعالى علم عباده الأمور البسيطة في الدنيا حتى لا يختلفوا، من رحمته بهم ومن عطفه عليهم علمهم حتى إذا تداينت اكتب حتى ما تختلف مع أخوك. فما هذه الرحمة العظيمة من الله بعباده حتى بين لهم أدق الأشياء البسيطة حتى لا يختلفوا. هذا شوف شلون استنبط الرحمة من الآية، وهذه آية مبايعة ومداينة وسلم. ربنا تبارك وتعالى من رحمته بنا كما قلنا في درس التفسير الأخير: والله إن ربك لذو فضل على الناس. لما ذكر أنه أنتم حرمتوا وحللتوا على كيفكم، إن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذكروها العلماء، قالوا: أي ذو فضل عليهم في بيان ما أحل وما حرم حتى يعلموا طريق سعادتهم في الدارين. فهذا يقول هنا الشيخ: ليستعين على آخرته ويعرف الحرام فيجتنبه. يعني مثلا أعطيك مثال من أبسط ما يكون الآن بدأ يعني الناس يتعاملون به في هذه البلاد ولم يكن معروفا من قبل. الآن الشباب الجداد اللي طالعين، الجيل الجديد، يتأثر به كما تعلمون بالغرب. فالغرب عندهم الكلاب والكذا أمر طبيعي. كثير منهم حتى صار في محلات تبيع الكلاب ويشتري الناس الكلاب، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكلاب وحرم ثمن الكلب. الكلب لا يجوز بيعه مثلا يعني. فالشخص الذي يبيع الكلب ويشتري الكلب يرتكب مخالفة شرعية بعقد باطل. له حل، له حل شرعي كيف أقتني كلب أنا، له حل، بس مو بيع، له حل ثاني سيأتي معنا مثلا يعني. مثال آخر: السماد الذي نضعه في الأرض الزراعية يكون منه نجس. في بعض السماد هو أصلا زبل، يعني ما يخرج من روس البقر والغنم والطيور، فهذا نجس لا يجوز بيعه. على مذهب الشافعي عم نتكلم الآن بهي المسألة بالذات. فهذا نجس كمان له حل بس مو بيع. عند الحنبلي روس الحيوانات المأكولة طاهر، أما عند الشافعي نجس مثلا يعني. فإذا يجب على الإنسان أن يتعلم الحرام فيجتنبه والحلال فيتناوله، وينبغي أن لا يمنعه البيع في الأسواق عن المواظبة على إقامة الصلاة في الجماعات. الحمد لله، أقول بالبلد هون الحمد لله بيسكروا على الجماعات. وأن يواظب في سوقه على ذكر الله تعالى وتسبيحه. وقد ورد في الحديث، وإن كان الحديث ضعيف السند بس عمل به العلماء في فضائل الأعمال، أنه من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كتب الله له 1000 حسنة وبنى له بيتا في الجنة. فهذا ذكر، ليش؟ لأن ذاكر الله في الغافلين كالحي بين الأموات وكالمقاتل بين الفارين. فالذكر كما قال عليه السوق، كما قال صلى الله عليه وسلم، فيه باط الشيطان وفرخ. ولذلك أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها، لأن الأسواق بصير فيها كذب، بصير فيها غش، بصير فيها حلف بالله بالباطل، بصير فيها معاملات ربوية، بصير فيها أشياء مخالفة، بصير فيها احتكاكات غير جائزة من بعض الناس إلى آخره. أما المساجد ما شاء الله يعني 99.9 ما يكون فيها إلا الخير، قليل جدا يحصل فيها مشاكل يعني. قال فيسبح في السوق ويذكر الله وأن لا يكون غافلا. لذلك قال مرة واحد من الصالحين، قال دخلت السوق فرأيت شابا يبيع ويشتري، يبيع ويشتري، قال باع واشترى من الصبح وأنا أراقبه إلى الظهر ولا يغفل عن الله، على طول عم يذكر يذكر يذكر وعم يشتغل بالتجارة، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بنا. قال فنفر الدم من أنفي غيرة منه، مو حسده بس هو يعني لام نفسه أنه ليش أنا مقصر في ذكر الله، بس شوف عم يراقب وعم يذكر الله طول النهار. فهناك صالحون ما عندهم مشكلة. لذلك كان واحد من الصالحين كان ما في إجباري يسكر الدكان ويغلق، هو الإيمان يدفعه إلى ذلك. صار وقت الصلاة، الزبائن واقفين، عن إذنكم في صلاة، حط ستارة راعى الصلاة، الزبائن شو سووا؟ صاروا يستنون، رب العالمين خلاهم يستنون، ما راحت الرزق، الرزق لم يذهب، ما قالنا لك اشتروا من عن جاري، اشتروا من عن جارك، شو يعني؟ هلا سترى بالأحاديث الشريفة أن الله تبارك وتعالى يعطي كل إنسان الرزق ولا ينقص منه شيئا، فلا تخاف، تعامل مع الله. في واحد من مشايخي كان يبيع فحم، أيام الناس تستعمل الفحم، كان ما في لسه بترول، كانوا يستعملون الفحم والحطب في البيوت للتدفئة، فكان يبيع فحم، يشتري بالجملة تجارة. قال لي كان الفحم يأتي أحيانا مغشوش، يكون فيه خشب لا يحترق ويكون فيه حجارة، فيقول للزبائن هذا مغشوش ترى، يقول هذا فيه خشب ما يحترق وفيه كذا، يقول لهم يبين العيب الموجود، يقول هذا فيه كذا، يقول له ما نشتري إلا من عندك، في خشب ما في خشب إلا نشتري من عندك. صدق مع الله، فرب العالمين يكرمه ويبارك له. شايف؟ وأن لا يكون غافلا، وأن لا يكون في تجارته شديد الحرص كمان. في بعض الناس من شدة حرصه يعني يبدأ يا أما يغش يا أما يحلف يا أما كذا كذب، ويجب أن يجتنب الغش والحلف والكذب لترويج بضاعته. قال صلى الله عليه وسلم البيعان يعني البائع والمشتري إذا صدقا ونصحا بورك لهما في بيعهما، وإذا كتما وكذبا نزعت بركة بيعهما. أخرجه البخاري ومسلم. وبعض الناس يكون عنده سيارة بوشت، بوشت يعني صارت تحرق زيت وطلع دخان من وراء، فبيحط لها زيت تقيل، بسموه زيت تقيل يعني شديد الكثافة، فيبطئ الاحتراق، فبيجي الزبون بفحصها بلاقيها ما فيها شيء، ثاني يوم ثالث يوم بعد أسبوع بيظهر العيب اللي فيها، هذا غشه ولم يبين له. أحيانا بيكون فيها خلل خفي وصاحب السيارة يعلمه، فإذا اشتراها منه الزبون لا يخبره بالعيب، فهذا يأكل سحتا. لأن واثلة ابن الأسقع رضي الله عنه الصحابي الجليل اشترى شخص ناقة بالقرب من بيت واثلة، فلحقه واثلة وهو يجر ثوبه، يعني بسرعة أدركه قبل أن يذهب. قال له: اشتريت؟ قال: نعم. قال: بين لك ما فيها؟ قال له: هل بينوا لك العيوب والمواصفات؟ قال له: وما فيها؟ قال له: هل أردتها للطعام للأكل بدك تذبحها وتأكلها أم أردتها للركوب؟ قال: أردت أن أحج عليها. قال له: لا تصلح لك، رجعها. قال له: رجع، هذه لا تصلح، لأنه سمين زيادة ما بتمشي، وفي رواية كان في عيب في قدمها في الخف، لا تستطيع أن تمشي بسرعة إلى مسافات طويلة. فاللي باعه الناقة زعل، قال لواثل: هكذا أفسدت علي بيعي؟ قال له: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لأحد يبيع سلعة يعلم ما فيها من عيب حتى يبين، ولا يحل لأحد يعلم إلا أن يبين، حتى لو ما كان البائع. من باب النصح قال له: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على كذا كذا، والسمع والطاعة والنصح لكل مسلم. هذا معناه الدين النصيحة، فبين له ونصحه. هذا واحدة من الأمور اللي الناس تقع فيها الآن في الأسواق. منها مثلا من الأخطاء اللي يرتكبها الناس في الأسواق بيع النجش. النجش في أسواق السيارات والسلع التي تباع المستعملة، يتفق بعض الباعة بعضهم مع بعض في زيادة الثمن دون إرادة الشراء، هذا اسمه النجش. فيأتي شخص ليبيع أو ليشتري، يشتري فيقول شخص بالمزاد 10، يقول في المزاد 15، هو كذاب ما بده يشتري. فالزبون المسكين الدرويش هذا اللي ما غشيم بيقول له 20، هي ما بتسوى غير 10، بيقول لك الناس عم تدفع فيها 15 صار 17، خليني لحق حالي بشتريها، فبيشتريها ب20 فيكون مغشوشا. هذا اللي دفع 15 وهو لا يريد الشراء يكون آثما، لأنه عم يزود ولا يريد الشراء، فزاد في السعر فغش غيره. هذا اسمه بيع النجشي، وهو من البيوع التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك أمور كثيرة ستأتي معنا، منها مثلا بيع ما لا يملك. كثير من الزبائن يذهب إلى بياع مثلا أدوات كهربائية، يقول له: أريد لمبة مثلا إيطالي. هو ما عنده، بيقول له: طيب 10 ريال، هات 10 ريال. أخذ 10 ريال وما عنده إياها، بروح بيجيبها من عند جاره بيعطيها، فيشتريها بعد أن يبيعها. هو بعد ما باع باع سلعة غير مملوكة لديه، ثم اشتراها ثم أعطاه إياها، لازم يجدد العقد أو يبيعه سلم كما سيأتي معنا بيع السلم. فهناك أخطاء بسيطة توقع الناس في الحرام، وهي بسيطة جدا، يعني ممكن يتجنبها ويأخذ حلال مثلا. ويعني أخلاق التجار المسلمين حقيقة يعني يضرب بها الأمثال. منها مثلا الإمام أبو حنيفة رحمه الله كان بزازا، كان يبيع الثياب كأبي بكر الصديق رضي الله عنه. فأبو حنيفة كان عنده ملابس، في واحد من الملابس فيه عيب، فقال لشريكه أو العامل الذي يشتغل معه، قال له: إذا جاء زبون يريد هذا الثوب بيّن له العيب. وذهب رجع بعد فترة قال: وين الثوب هذا المعيب؟ قال له: بعته. قال له: بيّنت له، بيّنت له العيب؟ قال: لا. فأخذ أبو حنيفة كل المال الذي معه وتصدق به لوجه الله، لأنه صار في شبهة، دخل في خلل. هيك كان يعني التقوى تبعهم عجيبة وغريبة، مو أخرج ثمن الثوب، كل المال. في واحد تاني لسه أعجب من أبو حنيفة، واحد أعجب، تاجر في البحر، أرسل شحنة من الطعام، قول قمح مثلا، وأرسل معها رسالة إلى وكيله، قال له: إذا وصلتك الشحنة هذه البضاعة فبيعها في نفس اليوم ولا تؤخر، لأنه يعني عشان خايف من الاحتكار، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: المحتكر ملعون. لا تؤخر، أول ما توصل بيع. ولما وصلت على السوق على حظه كانت البضاعة كثيرة في السوق، يعني العرض كثير، فصارت الأسعار شو هابطة. فقال له التجار: إن احتفظت بها أسبوعا أسبوعا تغلو الأسعار فبتستفيد. قال له: طيب. فخبها أسبوع بالمستودع، بعد اسبوع باع ربح فيها اكثر، ففرحان هو انه يعني عمل خير مع صاحب التجاره، فارسل له رساله اني فعلت كذا كذا، فارسل له قال له اصلحك الله، قال له انا قلت لك بيع على طول، فاذا وصلتك رسالتي هذه فخذ المال كله مع ارباحه فتصدق به على اهل البصره على الفقراء، وارجو من الله ان يكون هذا كفافا لا لي ولا علي، يعني اطلع سليم من رب العالمين اني ما عملت معصيه تكون نعمه كبيره. شوف الخوف من الله. هكذا كانت اخلاق التجار. واحد ثاني اشترى سلعه ب60 ونوى بقلبه انه بكره بده يبيعها ب63 بده يربح 3. في اليوم الثاني ارتفعت الاسعار ل90. اجتمع واحد ثاني صالح مثله من المشتري مثله شغل مستوى عالي على مستوى راقي كثير، قال له بكم تبيعني هذه؟ قال له ب63. قال له لا شو 63؟ قال له هي غليت تسوى 90، راح اشتريها منك ب90. قال له ابدا انا بقلبي نويت بيعها ب63 ما بغير نيتي. قال له انا ما بشتريها ما بغشك، لازم اشتريها ب90. وقال له انا ما بغشك ما بغير نيتي ما ببيعها الا ب63. بامرك سمعت بياع ومشتري بهذا الشكل؟ فلا هذا باع ولا هذا اشترى، ما رضي يغير نيته، والثاني ما رضي يشتري، اعتبر حاله عم يغشه للبياع. شيء عجيب. هكذا كانوا يا سادة. لذلك يقول لك النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه وقال التاجر الأمين. التاجر، كان التجار قبل النبي عليه الصلاة والسلام يسمون السماسرة، مثل اللي بيقول له سمسار، اللي هو بيعمل كوميشن أو كوميسيون، مضبوط؟ بيقول له قال فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمانا باسم أجمل من الاسم الأول، فقال لنا يا معشر التجار، كانوا يسمون سماسرة، النبي سماهم التجار، فقال هنا في هذه الرواية التاجر الأمين الصدوق. شو بتتوقع؟ إلا هذا تاجر، تاجر قال مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. تاجر، الناس بينظروا للتاجر انه اخي اهل دنيا، لا مو اهل دنيا، اذا صادق وامين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. شوف، ولذلك سيدنا ابو بكر كان تاجر، سيدنا عثمان كان تاجرا، سيدنا عبد الرحمن بن عوف كان تاجر عقارات، كان معلم بالعقار، بدأ بنواة من ذلك، بدأ تجارته بالضبط. سيدنا عبد الرحمن بن عوف اشترى ناقة فيها حبلة، باع الناقة بدون حبلة بنفس السعر، شو ربح؟ الحبلة، من الحبلة هي صار عنده نواة من ذهب، يعني قد البذرة، يعني 10 غرامات، ثم تاجر بدأ يشتري بالأراضي، يشتري أراضي يبيع أراضي، كثرت ثروته، تصدق بنصها لوجه الله، نص الثروة 50% من ماله، كثرت أكثر، تصدق بنصها، كثرت أكثر، تصدق بنصها، 3 مرات تصدق بنصف ماله. شوف الكرم. لما توفي ترك تركة من الذهب من كثرتها كسرت بالفؤوس، لما قاسموها الورثة بالفؤوس كسروا قطع الذهب من كثر مكثرة. كان تاجر، بس صديقين كانوا كلهم. سيدنا عثمان تعرفوا قصته لما تصدق بالتجارة و100 ناقة وكذا بما فيها من أحمال وكذا، ويقول له التجار خذ، إلا أن دفع لي أكثر، دفع. قالوا له مين دفع لك أكثر؟ نحن التجار. قال له رب العالمين دفع لي أكثر، أنتم عم تدفعوا ضعف، 2 أمثال. قال له رب العالمين وعدني ب10 على الأقل، فتصدق فيها. لذلك قال صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. فهناك أناس في السوق، في التجار بائعون، عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ستجدونهم في الفردوس الأعلى. ليش؟ لصدقهم وأمانتهم وخوفهم من الله وكرمهم ومعاملتهم السمحة، كما ورد في الأحاديث. قال عليه الصلاة والسلام مثلا رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. في روايات ثانية نفس المعنى سمحا في إذا باع في البيع والشراء والقضاء والاقتضاء. يعني لما ببيع سمح بيقول لك بعشرة بيقول له بخمسة بيقول لك خذها، ولما يشتري كمان بيقول لك بيعني إياها بسبعة بيقول له لا ما بيمشي إلا تسعة فوق التسعة يلا مش سمح، ما بيدقق زيادة على اللزوم. يعني مو غشين بينغش، بس يعني حتى لو البياع يعني فكر حاله انه هو غشك او هو ربح عليك. يعني مثلا اعطيك مثال، طلعت من المسجد لقيت بياع برا عم يبيع على العرباية، البضاعة كلها اللي عنده كل البضاعة ما بتسوى 100 ريال كلها، هي ثروته اللي عم يتاجر فيها، مو عم يتاجر بالالماس، كل البضاعة. فبيجي بيقول لك الكيلو بثلاث ريالات وانت عارف انه بيسوى ريال ونص، اشتري بثلاث ريال تنفعه طيب خليه يربح، شو بتخسر يعني اذا انت امورك ميسره ما كنت فقير جدا، اعطيه وادخل السرور على قلبه انه هو ربح. ادخل السرور وانوي انك انت تكرمه وتكرم عيلته احسن من اللي عم يشحده مثلا. فهي الامور البسيطه، سمح في البيع وفي الشراء وفي القضاء. يعني قضاء مثلا انا اقترضت منك 100 ريال وصار معي 100 ريال على طول بدون ما تخليك تجي وتعذب نفسك وتقول لي اخي رجع لي 100 ريال، على طول انا بيجي لعندك بدون ما انت تطلب مني بقول لك جزاك الله خير هي ال 100 ريال وكفيت ووفيت جزاك الله خير وهي هديه مني قلم. هيك النبي علمنا هذا، سمحا اذا قضى وسمحا اذا اقتضى. الك معه 100 ريال مو توقف له على باب الجامع كده ايه شو صار بال 100 ريال؟ يا فضحتنا قدام العالم، ما بينفع ما بينفع ما بيجوز هذا الكلام. سمحا اذا اقتضى، حتى لما تقتضي بينك وبينه تقول له لما تتوفر ترى انا محتاج اذا توفرت معك جزاك الله خير. بيقول لك والله الاحوال تعبانه، طيب خلص الي معك 100 سامحك ب 20، هات 80 وخذ 20. قال عليه الصلاه والسلام فيما رواه مسلم: من انظر معسرا او وضع له، يعني سامحه بجزء او سدد عنه، اظله الله في ظله. مو بس السبعه اللي تعرفون يظلهم الله في ظله، في كثير احاديث غيرها يسميها العلماء احاديث الظلال، وهي انواع كثيره من هذا واحد منهم. قال له رب العالمين جيبوا للعبد فلان، عبد من عباد الله يوم القيامه يؤتى به، شو عملت؟ والله يا ربي انا ما عندي اعمال صالحه، بس كان في لي مزيه انت اكرمتني فيها. شو هي مزيتك يا عبدي؟ بيقول له كنت انا بالسوق امر عمالي المندوبين اللي عندي الموظفين انه اذا واحد معه فلوس بده يسدد انه يمهلوه. قال له خذ الفاتوره، قال له معلش مالنا مستعجلين خليها لبعد شهر، واذا فقير والله ما عندي، قال له خلص سامحناك. قال له رب العالمين انا اولى بالكرم منه، فسامحه وادخله الجنه. هذا العمل اللي عامله بحياته، كان يتسامح مع العباد، سهل في المعامله. في ناس على الريال تلاقي بيطالع روح البياع وبيطالع روح المشتري وبيتقاتلوا مع بعض وبيحلف ايمان وكذا، والله بيقول له بيحلف له بالله انه ربحان فيها ريالين هو كذاب، هو اقل شيء ربحان فيها عشرة مثلا. لذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم وابو داود وكذا، في رواية يقول فيها: الحلف منفقة للسلعة. بنفق صح، بتبيع لما تحلف لأن الناس بتصدقك، بس ممحقة للبركة. وفي رواية: ممحقة للكسب. بيمحقوا تأخذ تربح 100 ألف، حادث بالسيارة راح 10 آلاف، مرض ابنه حط 10 آلاف، ما بعرف شو عناية مركزة 30 ألف، خلصوا 100 ألف غير الألم والتعب اللي تعبوا. أما لما يكون سمح يبارك له رب العالمين، مثل ما ورد عن واحد صحابي قال: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطاني دينارا لأشتري له شاة بدينار، قال: فاشتريت شاتين بدينار فبعت إحداهما بدينار وأتيت النبي صلى الله عليه وسلم بدينار وشاة، ربح له شاة كاملة، رجع له فلوسه وجاب له الخروف، وقال له عملت كذا كذا. فقال له صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك في صفقة يمينك. سموها صفقة لأن المتبايعين لما يتفقوا بيصافقوا بعض فيصفق يده على يده فسموها صفقة تجارية. قال له بارك الله في صفقة يمينك. يقول الراوي فلو اشترى ترابا لربح به. خلص نبي دعاله شو ما اشترى بيربح أي سلعة الله ببارك له. فهي أنا بدي فيدكم فائدة، إذا بدك تدعي لواحد الله يربحه قل له بارك الله لك في صفقة يمينك، وإذا أنت بدك تربح قل له اللهم بارك لي في صفقة يميني. الدعاء نبوي هذا. شو بتقول له؟ اللهم بارك لي في صفقة يميني. فالله سبحانه وتعالى ببارك لك بصيب ربحك. مو شرط تكون الربح كبير بس في بركة. الربح الصغير مع البركة أحسن من الكبير مع المحق. أيوة. فهذه يعني النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع كثير له أحاديث شريفة وكثير اهتم بالموضوع. دخل على السوق واحد حاطط قمح، كوم من القمح جميلة صورته ناشف، فوت إيده صلى الله عليه وسلم أدخلها تحت طلعت مبلولة. قال له ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال له يا رسول الله أصابه البلل، نزلت مطر عليه. قال له هلا جعلته فوق حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا. ليس منا كلمة خطيرة كثير يا أخوان. صحيح هي ما بكفر الإنسان بس خطرة. تخيل النبي عمله لو عم يقول لشخص إنه أنت مو منا، أنت مو منا، اطلع لبرا، مو من جماعتنا أنت. تخيل واحد مع النبي يقول له اطلع لبرا أنت مو منا. شايف شو معناتها؟ خطرة جدا. من غشنا فليس منا. وقال صلى الله عليه وسلم بعدها والمكر والخداع في النار. والمكر والخداع في النار. من أخلاق المسلم في البيع والشراء أيضا الإقالة. الإقالة هي كمان كثير مهمة، بتصير مع البائع بتصير مع المشتري. كيف يعني؟ يعني أنا رحت مثلا اشتريت ثلاجة، بعد ما اشتريت ثلاجة طلعت كبيرة ما فاتت بالمكان اللي أنا بدي أحطها فيه، بدي أحطها بالمطبخ ما فاتت، لازم أحطها بالغرفة، بالغرفة ما بتزبط. فرحت لعند البياع. هلا هو أنا لما اشتريت شرعا إذا اشتريت وباعني وأخذت البضاعة ومشيت وجب البيع، إذا تفرق البيعان خلاص. بس في خلق تاني. هلا هو شرعا مو واجب عليه رجالي، لا يجب عليه، بس من الأخلاق إنه يقيلني. أنا ندمت اشتريت سيارة مستعملة بعشرة آلاف ريال، تاني يوم لقيت أحسن منها بسبعة آلاف أو مثلها أجود منها بعشرة آلاف، نفس السعر بس أجود بكثير. فطبعا بندم تلقائيا، بندم الإنسان. فرجع لعنده أو بعد ما اشتريتها تبين لي أنه أنا لازم ما اشتريها، المال ضروري لازم لشيء ثاني أي سبب. فبرجع لعند البياع قال له إذا سمحت ترجع لي البضاعة هي، يعني أنا بعرف أنه مو واجب عليه بس والله أنا ندمان، إذا في مجال يستحب له أن يرجع. أو البياع باعك شغلة وبعدين ندم أنه باعك إياها، بعد ما باعك إياها ندم قال لك رجع لي البضاعة وخذ فلوسك، تبين له أنه كان الأحسن أنه ما يبيعها، تبين له له بحاجة إلى أو أبوه بده إياها أو أخوه. فقال صلى الله عليه وسلم في هذا الخلق الحسن من أقال نادما، رواه أبو داود في السنن، من أقال نادما صفقته أقال الله عثرته يوم القيامة. يوم القيامة أنت ماشي على الصراط خايف تزل بجلسك رب العالمين، ما بيخليك تقع في النار، يقيل عثرتك، يحميك من الزلل والوقوع في. والله هي بس لوحدها هي تستاهل لو دفع الدنيا كلها الإنسان مقابل أنه ما يزل يوم القيامة. يقيل الله عثرتك يوم القيامة، مو في الدنيا بس، الدنيا بالآخرة تستفيد. هذا من أخلاق المسلم. فموضوع البيع والشراء مو والله بعت واشتريت، لا، في أخلاق المسلم له أخلاق يتعامل، فبتصير بالنسبة له أجر وثواب ومع الصديقين ومع النبيين. وأثنى الله عليهم رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وما تفكروا والله تاجر عادي، لا، في ناس صالحين، في ناس صالحين في بعض البلدان وفي كل بلاد العالم المسلمة الحمد لله. في بيروحوا مثلا تجار بن عمرو جانع، روحوا لعند تاجر بيقول له بدنا نعمر جامع، بيفتح الخزنة، خذ قد ما بدك، خذ هذا لله، خذ كرم. في ناس عندها كرم تعطي. ولذلك بعدين يقول الشيخ هنا: وأن يتقي ما اشتبه عليه حكمه. هلأ إذا في حكم مشتبه، يعني بعض العلماء أجازوا بعضهم ما أجازوا، يستحسن أنك تبتعد عنه إلا إذا مضطر، إلا إذا مضطر، فلا يفعله أو اشتبه عليه هو. هو اشتبه عليه، يا ترى حلال ولا محلال؟ طول بالك قبل أن تفعل، كما يفعل كثير من إخواننا بارك الله فيهم، يعرض عليه عمل، يعرض عليه تجارة معينة، يأتي يسأل، يسأل الشيوخ، يقول له هل شو حكمه؟ إذا قال له جائز يفعله، ما قال له جائز ما بدك ياها، خلاص بلاها. قال: فلا يفعله حتى يسأل عنه عالما يثق به، ليستعد للجواب يوم الحساب وينجو من العقاب. وقال صلى الله عليه وسلم: أيما رجل اكتسب مالا من حلال فأطعم نفسه فمن دونه من خلق الله كان له به زكاة، وفي رواية كان له به صدقة. تأكل حلال، تأكل أنت بتأخذ أجر، زوجتك تأخذ أجر، أنت أولادك بيأخذ أجر، إجاك ضيف تأخذ أجر، طعمت القطة تأخذ أجر، طعمت العصفور تأخذ أجر، حطيت بحوض السمك تأخذ أجر، شو ما طعمت من خلق الله عم تأخذ صدقات، مو والله بس أكلنا وشربنا، لا كله أجر. يقول صلى الله عليه وسلم: حتى اللقمة يضعها في فم امرأته، يعني في فمها. وروى ابن ماجه وابن حبان وعبد الرزاق والبيهقي وغيرهم من ابن أبي شيبة بألفاظ متقاربة، هذا حديث مهم جدا. يقول في أوله في بعض الروايات: إن روح القدس نفث في روعي. وفي رواية هي يقول فيها: يا أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب. أجملوا في الطلب، شو يعني أجملوا في الطلب؟ هو شرحها صلى الله عليه وسلم، شرح العبارة، قال: فإن نفسا، قبل أن يشرحها قال: فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وأجلها، وإن أبطأ عنها، وإن أبطأ عنها، أحيانا تبقى فترة بدون شغل، أو فترة ما عم يجيك زباين، أو فترات ركود كما يحصل بعد رمضان عند التجار. برمضان يشتري الناس أشياء كثيرة، بعد رمضان يهدأ السوق فيبطئ، فبعض الناس ما بيتحمل، كيف يبطئ الرزق؟ بده رزق حلال حرام بس هات، لا لك لا، ثق بوعد الله، رزقك وأجلك مع بعض، نفس إلك 10 ذرات أكسجين باقيين في الدنيا، ما بتموت، ملك الموت لا يستطيع أن يأخذ روحك حتى تأخذ آخر 10 ذرات أكسجين موجودين بالهواء إلك. أي لقمة، أي أبدا، كل الرزق الحسي والمعنوي. وإن أبطأ فاتقوا الله، رجع مرة ثانية قال: فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. شو يعني أجملوا في الطلب؟ قال: خذوا ما حل ودعوا ما حرم. لذلك الإمام البيهقي شرح هذا الحديث في شعاب الإيمان، قال: فيجمل في الطلب أن يأخذ الحلال معتمدا على الله واثقا بالله. يعني أحيانا الإنسان يختبر، اختبر بيجيك عقد حلو، عقد حلو في 1,000,000 ريال مربح بساعة، بس لا يجوز العقد، في خلل شرعي، يجيك 10,000 شيطان، مو شيطان واحد، 10,000 بيركبوا وصيروا بوسوسوا، لا خلص مشيها، اخزبطها منيحة، فيها 1,000,000 ها، تتصدق لك 50,000 تأخذ الباقي. قال له: أبدا، والله لو يكون 100,000,000 ما دام لا يرضي الله ما بقرب عليه. إذا إلي 100,000,000 هاي أو 1,000,000، إذا إلي بدها تيجي وأنا نايم بالبيت، الله بيجيبها، وإذا مو إلي ليش لحتى أخذ الاسم وهي مو إلي؟ هيك هي معناته أن تعتمد على الله. قال: أجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. بدي بيع السيارة، إذا بقول له للزبون إنه هي بوشة ما بيشتري، إيه لا يشتري، بدك تاكل حرام، ثق بالله، قل له هي فيها عيب كذا كذا كذا، نقص 2,000، إيه نقص، معلش نقص 2,000، باخذهم بركة وحلال، الله بيعوضني، بيصرف عني المرض، بيصرف عني الحوادث، بيصرف عني البلاء، بيعطيني عافية طول عمري. ما تفكرها سهلة، تعرفوا أنتوا إخواننا، نسأل الله العفو والعافية لنا ولكم، شخص مبتلى مثلا بغسيل الكلى، مبتلى بالفشل الكلوي، تخيل أنت كم يعاني هذا الشخص. إذا شرب قارورة ماء نصف لتر زيادة معرض للموت، يكون عطشان لا يستطيع أن يشرب، خلاص شرب الكمية المطلوبة، ما في مين يصرف، فيبل ببل تمه بالمنديل، بيجيب نسأل الله العافية. ولما يغسل كلوي يجلس 8 ساعات على الجهاز، كل أسبوع 3 مرات يجلس في الغرفة 8 ساعات في الألم. فشوف لما رب العالمين بيعافيك من هذا المرض الواحد، لسه في أمراض كتير. عملية زرع الكبد في بعض البلدان تكلف $1,000,000، وبعض البلدان $500,000 عملية الكبد. فلما تكون أنت معافى عم تنام وتأكل سندويشة الفلافل هي ريالين أو 3، لما تأكلها وتستمتع فيها وتهضمها، نعمة من نعم الله لا يقدرها إلا من حرمها. فأنت بفضل الله عايش. ينقص يا أخي سعر السيارة، ما تنباع السيارة، كلا ما بدي بيعها، بطلت بيعها، خلص واثق بالله رب العالمين. شوف الله رزقك رزق ثاني أنت ملك. لذلك قال أحد العلماء، جاءه رجل يشتكي الفقر، قال له أنا فقير وأنا ما عندي. قال أتبيع عينك $1,000,000؟ قال له والله لو تعطيني الدنيا ما بيعك. شو عيوني؟ قال له بتبيعني سمعك $1,000,000؟ قال له لا. بتبيعني الكبد؟ قال له لا. الرئتين؟ قال له لا. بتبيعني إحساسك بالألم؟ قال له لا. قال له شايفك غني كثير، عندك مليارات وقاعد عم تشتكي. صحيح ما معه فلوس بإيده، بس شوف لما الإنسان بصير بالمستشفى يتمنى أن يدفع مال كثير مقابل أنه يحصل على البركة في الشفاء. فهذا إخواننا، هذا يعني مقدمة ضرورية في موضوع في موضوع البيوع والمعاملات. إن شاء الله الدرس القادم نبدأ في باب البيع إن شاء الله تعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ارزقنا مالا حلالا نستعين به على رضاك يا رب العالمين، وقنعنا بما رزقتنا، وبارك لنا فيما أعطيتنا يا أرحم الراحمين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وأغننا بفضلك عمن سواك، وبارك لنا في صفقة أيماننا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم فرج عن المسلمين فرجا عاجلا قريبا، والطف بنا وبالمسلمين لطفا يليق بكرمك، وجنبنا والمسلمين الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله.